يا عيني جودي بالبكا وتعلى بي وتلذذي بحبهم وتبلبلي يا عيني جودي بالبكا يا عيني جودي بالبكا وتعلى بي فبحبهم ووداديهم ووصاليهم نوما الليالي بعدهم لا تقبلي فبحبهم ووداديهم ووصاليهم نوم الليالي بعدهم لا تقبلي لا تقبلي لا ترقدي إن الحبيب ينومني لا ترقدي إن الحبيب ينومني ويقول ما هكذا نيل الصبابة والهوى ما هكذا نيل الصبابة والهوى ما هكذا